الوحدة الثامنة، الدرس الخمسون. استمع إلى النص. علماء نالوا جائزة الملك فيصل. نال جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام والدراسات الإسلامية بعض العلماء المشهورين، منهم عبد العزيز بن باز رحمه الله من عام 1330 للهجرة إلى عام 1420 للهجرة. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عالم وفقيه، ولد في الرياض في أسرة يغلب على كثير من أفرادها طلب العلم، وهو أحد العلماء الذين قضوا حياتهم في خدمة الإسلام والمسلمين. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ، ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كبار المتخصصين فيها. عمل في القضاء مدة 14 عاما، ثم عمل بالتدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض، ثم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم رئيسا لها، ثم أصبح الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1395 للهجرة، والمفتي العام بجانب رئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والمجلس الأعلى للمساجد والمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية، وكان عضوا في بعض هيئات الدعوة الإسلامية. من كتبه الفرائض ورسالة في التبرج والحجاب ونقد القومية العربية والشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته وثلاث رسائل في الصلاة والتحذير من البدع والجهاد في سبيل الله وفتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة وغيرها. حاز على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 1402 للهجرة. علي الطنطاوي رحمه الله من عام 1327 للهجرة إلى عام 1420 للهجرة. الشيخ علي مصطفى الطنطاوي عالم وكاتب إسلامي، ولد في مدينة دمشق وتلقى تعليمه فيها، وتخرج في جامعتها في الحقوق والآداب عام 1933 للميلاد. تدرج في الوظائف التعليمية والقضائية في سوريا حتى بلغ فيها مكانة عالية. انتقل إلى المملكة العربية السعودية عام 1963 للميلاد، حيث عمل في التدريس في كلية اللغة العربية وكلية الشريعة في الرياض، ثم في كلية الشريعة في مكة المكرمة. استطاع أن يجمع بين ثقافتين، الإسلامية العربية والحديثة المعاصرة، وهو عالم كبير وخطيب مفوه وكاتب بليغ، وكانت له جهود علمية وثقافية طيبة عبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز، وقد عرف ببرنامجه الإذاعي مسائل ومشكلات وبرنامجه التلفازي نور وهداية. له العديد من المؤلفات، منها تعريف عام بدين الإسلام وصور وخواطر ومباحث إسلامية ورسائل الإصلاح وقصص من التاريخ ورجال من التاريخ وقصص من الحياة وذكريات علي الطنطاوي في 8 أجزاء. نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1410 للهجرة. أحمد حسين ديدات عام 1337 للهجرة. الشيخ أحمد حسين ديدات داعية إسلامي من جنوب إفريقيا، درس المراحل السابقة للجامعة، وعمل في مجال الدعوة الإسلامية نحو 35 عاما. اشترك في العديد من المؤتمرات الإسلامية الإقليمية والدولية، وألقى محاضرات كثيرة في العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وعقد مناظرات عديدة مع خصوم الإسلام، وأنشأ معهد السلام الإسلامي لتدريب الطلاب على القيام بالدعوة الإسلامية. أصدر العديد من الكتيبات والمنشورات التي ترد على خصوم الإسلام وتدحض مزاعمهم، منها: ماذا يقول الإنجيل عن محمد؟ وهل الإنجيل كلمة الله؟ والمسيح في الإسلام؟ وما هو سفر يونان عن التوراة؟ ومن أزاح الحجر؟ والبعث والانتعاش؟ والصلب أو خرافة الصلب؟ وصلاة المسلم؟ حاز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1406 للهجرة.